بينهما مباينة. نأخذ رقم 4 اللي هو أصل مسألته، ثم ننظر في النسب الأربع بين هذه الأرقام الثلاثة اتخذناها، 4 و2 منقسمة، نحذف الصغير، بقي عندنا 3 و4 بينها مباينة. نضرب 3 في 4 يساوي 12، 12 هو جزء السهم في المسألة الأولى، أصل المسألة، تمام. فنضرب 3 اللي هو أصل المسألة. شلون هذا يشتغل؟ فنضرب 3 اللي هو أصل المسألة الأولى في جزء السهم، جزء السهم 12، 3 ضرب 12 36، هذه الجامعة، تمام. خلاص اليوم نتوقف عند هذه حتى تحفظون. يعني الخلاصة في رقم الأحمر، فيه نور، هذا كيف يشتغل النور؟ شوف، يعني عندنا الحين أرصة، عندنا مثلا الحين أصل المسألة، شوف هذه 3 أصل مسألة ميت، هذا وهذا وهذا، تمام. ثم الميت الأول مات عن ابن وابن، والميت الثاني مات عن 3 أبناء، 1 2 3، والميت الثالث مات عن 4، 1 2 3 4. نضع لكل واحد من الأموات مسألة، مسألة الأول 2، ومسألة الثاني 3، ومسألة الثالث 4. ثم ننظر بين سهم الميت الأول وأصل مسألته، ننظر إما أن تكون منقسمة مثل أو 6 و2، أو مباينة مثل 6 أو موافقة مثل 6 و4، أو مباينة مثل هذا المثال 1 و2. فواحد ما ينقسم على 2، فنأخذ أصل مسألة ونضعها هنا كمسودة لنا. ثم نذهب الميت الثاني، سهمه 1، سهمه من الميت الأول هنا اللي هو الأب أو الأم، 1 و3 بينهما مباينة، فنأخذ 3 على جنب. ثم الميت الثالث 1 و4 بينهما مباينة، فنأخذ 4 ونضعه هنا. ثم ننظر في النسب الأربع بين هذه الأرقام، 4 و2 بينهما مداخلة، فنأخذ الأكبر. ثم ننظر بين 3 و4 يساوي 12، 12 نأخذها هي جزء السهم في المسألة الأولى، شكله ضعيف هذا، ها؟ نشوف هنا 3، ونحط هنا 12 اللي هو جزء سهم أصل المسألة الأولى، 3 ضرب 12 يساوي 36 اللي هو الجامعة لكل المسائل هذه، واضح؟ بكرة إن شاء الله نعيدها مرة ثانية، بس لازم أنتم تتدربون عليها. حط مثلا 4 أموات، احنا حطينا 3 اليوم، بس لازم أكثر من 2، يعني 3 بصاعد، يعني لو صارت 2 تكون حلها في الحالة الثالثة تختلف. يعني حط 5 أموات 6 أموات، خذ لك ورقة كبيرة وحل عليها، وصل إلين اللي وصلنا عليه عشان بكرة أو بعدها نكمل.